أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب فادخلوها وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد تنزيل الكتاب من الله صدق الله العظيم.